أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الباب الثالث في حد القذف والنظر في أمور أربعة. الأول في الموجب، أي الموجب للحد، وهو الرمي بالزنا أو اللواط، كقوله زنيت أو لطت أو ليط بك أو أنت زان أو لائط أو منكوح في دبره، وما يؤدي هذا المعنى صريحا، مع معرفة القائل بموضوع اللفظ بأي لغة اتفاق، فهذا قذف ويجب معه ماذا؟ الحد. ولو قال لولده الذي أقر به لست بولدي وجب عليه الحد، وجب عليه الحد. لكن مو معنى أنهما يقوله بعض الآباء للأبناء في حال الغضب، يمكن يقول انت مو ولدي، روح عني انا غفل يدي منك، فلا انت لست بولدي، هذا ما يسمى قذف. لا، ان يعتقد بانه فعلا ليس بولده. شوف، قال ولو قال لولده الذي اقر به لست بولدي وجب عليه الحد، لان هذا انكار بعد اقرار. وكذا لو قال لغيره لست لأبيك، ولو قال زنت بك أمك أو يا ابن الزانية فهو قذف للأم. وكذا لو قال زنى بك أبوك أو يا ابن الزاني فهو قذف لأبيه، ولو قال يا ابن الزانيين فهو قذف لهما ويثبت به الحد، ولو كان المواجه كافرا، لأن المقذوف ممن يجب له الحد حتى لو كان كافرا، لكل ملة نكاح، حتى لو كان كافرا لا يجوز لك أن تقول أنه ابن زينة. فإذا قيل له ذلك فيجب الحد عليه بهذا القذف. ولو قال ولدت أو ولدت من الزنا ففي وجوب الحد لأمه تردد لاحتمال انفراد الأب بالزنا، ربما الأم لم تكن طائعة مكرهة مثلا، أو أن الأب يعلم أن هذا لا يجوز والأم لا تعلم أن هذا لا يجوز، شبهة مثلا يكون في حقها، لكن هو يعلم، الأب يعلم. ولا يثبت الحد مع الاحتمال. أما لو قال ولدتك أمك من الزنا فهو قذف للأم، وهنا الاحتمال أضعف، ولعل الأشبه عندي التوقف، يعني المصنف يقول لعل الأشبه عنده التوقف في حال الاحتمال، قال لتطرق الاحتمال وإن ضعف. التوقف عن وجوب الحد، لأنه يتوقف عن القول بأن هذا قذف. ولو قال يا زوج الزانية فالحد للزوجة، وكذا لو قال يا أبا الزانية أو يا أخ الزانية فالحد لمن نسب إليها الزنا دون المواجهة. ولو قال زنيت بفلان أو لطت به فالقذف للمواجه ثابت وفي ثبوته للمنسوب إليه تردد. شو تردد؟ لأنه عندما يقول زنيت بفلان أو بفلانة أو لطت بفلان فهو قذف للمواجه فقط أو قذف للمواجه والآخر الذي نسب إليه ماذا؟ الفعل الذي قام به الفاعل. يعني هل أن القذف موجه بالفاعل والمفعول أو للفاعل فقط المواجه؟ فهنا تردد يتردد المصنف. قال في النهاية وفي المبسوط يثبت حدان، حد للمواجه وحد لمن اتهم به المواجه. لما أن تقول له زنيت بفلان، زنيت بفلان أو لطت بفلان، فمعنى ذلك أنك وجهت الخطاب إلى اثنين، إلى الفاعل المفعول. لكن بخلاف لو قلت له أنت زان أو أنت لائق، فمواجه واحد. لكن في المبسوط قال يثبت حدان لأنه فعل واحد، متى كذب في أحدهما كذب في الآخر، ونحن لا نسلم أنه فعل واحد لأن موجب الحد في الفاعل غير الموجب في المفعول، وحينئذ يمكن أن يكون أحدهما مختارا دون صاحبه. ولو قال لابن الملاعنة يا ابن الزانية فعليه الحد، ولو قال لابن المحدودة قبل التوبة لم يجب به الحد، وبعد التوبة يثبت الحد. ولو قال يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان أو غير ذلك من الألفاظ فإن أفادت القذف في عرف القائل لزمه الحد. طبعا هذه الألفاظ ليست موضوعة لغة بمعنى يوجب القذف، وإنما هي ألفاظ عرفية يرجع فيها إلى عرف القائل، فإن أفادت القذف لزمه الحد وإلا فلا. لكن ما المراد، ما المراد من الديوث والكشخان والقرنان؟ طبعا الديوث هو الذي يدخل الرجال على امرأته، المتعارف عند الناس بالسين ديوث، لكن هو خطأ. ديوث، الديوث هو الذي يدخل الرجال على امرأته، والقرنان من يرخلهم على بناته، والكشخان من يرخلهم على أخواته. فإذا صار عندنا ديوث وكشخان وقرنان، الديوث من يرخل الرجال على امرأته، الكشخان من يرخل الرجال على بناته. عليكم السلام عليكم. الكشخان من يرخل الرجال على بناته، والقرنان من يدخلهم على بناته. فصار عندنا ثلاثة ألفاظ، لكن هذه ألفاظ ما وضعت يعني في اللغة لمعنى خاص، وإنما المتعارف عند الناس مثل معنى الديوث أو قريب منه. على كل حال قال كانت مفيدة لغيره هذه الألفاظ فلا حد، ويعذر إن أفادت فائدة يكرهها المواجه. مثلا شوف لو قال يا ديوث اختلف معه في مال فأكل ماله، قال له أنت ديوث. ديوث المتعارف عند الناس هو من؟ من يلقي الرجال على امرأته، لكن هذا استخدمها في غير معناها او في غير ما هو متعارف. اكل ماله فقال هو انت ليوس، فهذا يجب القذف، يجب الحال بغزر. قال ويعذر ان افادت فائدة يكرهها المواجه، اذا افادت فائدة يكرهها المواجه فيعذر. وكل تعريض بما يكره المواجه، ولم يوضع للقذف لغة ولا عرفا يثبت به التعذير للحد، كقوله أنت ولد حرام، أو حملت بك أمك في حيضها، أو يقول لزوجته لم أجدك عذراء، أو يقول يا فاسق، أو يا شارب الخمر، وهو متظاهر بالستر، أو يا خنزير، أو يا حقير، أو يا وضيع، فهذه تثبت ماذا؟ القذف، ويثبت معها التعذير للحد. أو يا وضيع، ولو كان المقول له مستحقا للاستخفاف فلا حد ولا تعذير. لو واجه مثل الحجاج قال له يا خنزير، هو بين لا من زياد، هذه يجب يسمونه. وكذا كل ما يوجب أذى كقولي يا أجذم أو يا أبرص، فهذه توجب ماذا؟ التعذير للحد. الثاني في القادس، ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل، فلو قذف الصبي لم يحد وعذر، هذا الصبي لا يحل المبالغ ولكن يعذر، وإن قذف مسلما بالغا حرا. وكذا المجنون، وهل يشترط في وجوب الحد الكامل الحرية؟ قيل نعم، وقيل لا يشترط، فعلى الأول يثبت نصف الحد وعلى الثاني يثبت الحد كاملا، وهو 80. حد القذف كم؟ 80 جلدة. ولو ادعى المقذوف الحرية وأنكر القاذف، فإن ثبت أحدهما عمل عليه، وإن جهل ففيه تردد أظهره أن القول قول القاذف لتطرق الاحتمال. الثالث في المقذوف، ويشترط فيه الإحصان، أن يكون محصنا، وهو هنا عبارة عن البلوغ وكمال العقل والحرية والإسلام والعفة، هذا هو المراد من الإحصان بالنسبة إلى المقذوف. فمن استكملها وجب بقذفه الحد، ومن فقدها أو بعضها فلا حد وفيه التعذير، كمن قذف صبيا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزنا، سواء كان القاذف مسلما أو كافرا حرا أو عبدا. ولو قال لمسلم يا ابن الزانية أو أمك زانية، وكانت أمه كافرة أو أمة، قال في النهاية عليه الحد تاما لحرمة ولدها، لأن ولدها شنو؟ مسلم. والأشبه التعذير، ولو قذف الأب ولده لم يحد وعذر، وكذا لو قذف زوجته الميتة ولا وارث إلا ولده، يعني لا وارث لها إلا ولده. نعم، لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحد تاما، ويحد الولد لو قذف أباه، والأم لو قذفت ولدها، وكذا الأقارب. الرابع في الأحكام، وفيه مسائل. الأولى: إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد فلكل واحد حد. فيسوي لنفسه هذا يعني يموت. كلكم كذا. إيه قال لهم ها كلكم أبناء زينة وهم عشرة. 800 80 في 10 800 صوت. ولو قذفهم بلفظ واحد وجاءوا به مجتمعين فلكل حد واحد، ولو افترقوا في المطالبة فلكل واحد حد. وهل الحكم في التعزير كذلك؟ قال جماعة: نعم، ولا معنى للاختلاف هنا. وكذا لو قال: يا ابن الزانيين، فالحد لهما. الحد لهما لمن؟ للمواجه. للمواجه الأول والثاني. اثنين هم قال يا ابن الزانيين واتهم اثنين. ايه فيحد حدين. ايه ويحد حدا واحدا مع الاجتماع على المطالبة، وحدين مع التعاقب. الثانية: حد القذف موروث يرثه من يرث المال من الذكور والإناث عدا الزوجة والزوجة. الثالثة: لو قال ابنك زان أو لائط أو بنتك زانية فالحد لهما لا للمواجهة، فإن سبق بالاستيفاء أو العفو فلا بحث، وإن سبق الأب قال في النهاية له المطالبة والعفو. وفيه إشكال، لأن المستحق موجود وله ولاية المطالبة، فلا يتسلط الأب كما في غيره من الحقوق. المسألة الرابعة: إذا ورث الحد جماعة لم يسقط بعضه بعفو البعض، وللباقين المطالبة بالحد تاما ولو بقي واحد. أما لو عفى الجماعة أو كان المستحق واحدا فعفى فقد سقط الحد، ولمستحق الحد أن يعفو قبل ثبوت حقه وبعده، وليس للحاكم الاعتراض عليه، ولا يقام إلا بعد مطالبة المستحق. المسألة الخامسة: إذا تكرر الحد بتكرر القذف مرتين قتل في الثالثة وقيل في الرابعة وهو أولى، ولو قذف فحد فقال الذي قلت كان صحيحا وجب بالثاني التعزير لأنه ليس بصريح، والقذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر. المسألة السادسة: لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة أو تصديق مستحق الحد أو العف أو العفو، ولو قذف زوجته سقط الحد بذلك وباللعان. المسألة السابعة: الحد 80 جلدة حرا كان أو عبدا، ويجلد بثيابه ولا يجرد، ويقتصر على الضرب المتوسط ولا يبلغ به الضرب في الزنا. شوف، ولا يبلغ به الضرب في الزنا، لأن الضرب في الزنا يجرد من ثيابه وأشد ما يمكن، ويشهر القاذف لتجتلب شهادته، ويثبت القذف بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين ويشترط في المقر التكليف والحرية والاختيار. المسألة الثامنة: إذا تقاذف اثنان سقط الحد وعزر. المسألة التاسعة: قيل لا يعزر الكفار مع التنابز بالألقاب والتعيير بالأمراض إلا أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الإمام بما يراه، ويلحق بذلك مسائل أخر. الأولى: من سب النبي عليه السلام وعلى آله أفضل الصلاة والسلام جاز لسامعه قتله ما لم يخف ضرر على نفسه أو ماله أو غيره من أهل الإيمان، وكذا من سب أحد الأئمة عليهم السلام. المسألة الثانية: من ادعى النبوة وجب قتله، وكذا من قال لا أدري محمد بن عبد الله عليه السلام صادق أو لا وكان على ظاهر الإسلام فيجب قتله. الثالثة: من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما ويؤدب إن كان كافرا. شو يعني من عمل بالسحر؟ يعني اشتغل بالسحر، ساحر يعني صار ساحر، او انه لا، او انه يلجأ الى الساحر لاعمال سحر، هذا يقتل. الرابعة: يكره ان يزاد على تأديب الصبي على 10 أسواط، وكذا المملوك، وقيل ان ضرب عبده في غير حد حدا لزمه اعتاقه وهو على الاستحباب. الخامسة: كل ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه يثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين على قول، ومن قذف أمته أو عبده عزر كالأجنبي. السادسة: كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللإمام عليه السلام تعزيره بما لا يبلغ الحد وتقديره إلى الإمام ولا يبلغ به حد الحر في الحر ولا حد العبد في العبد. الباب الرابع: في حد المسكر والفقاع، ومباحثه ثلاثة: الأول في الموجب، وهو تناول المسكر. المرار بالتناول إدخاله إلى البطن بالأكل والشرب خالصا وممزوجا بغيره، سواء بقي مع مزجه مميزا أم لا كما يقول صاحب المسالك. وهو تناول المسكر أو الفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم، إذا كان المتناول كاملا فهذه قيود 4، أما إذا ما كان يعلم أن هذا خمر وشرب فبان خمرا فليس عليه شيء. قال: شرطنا التناول ليعم الشرب والاصطباغ وأخذه ممزوجا بالأغذية والأدوية، ونعني بالمسكر ما هو من شأنه أن يسكر، فإن الحكم يتعلق بتناول القطرة منه. ومن شأنه أن يسكر حتى لو قطرة واحدة منه فهو حرام وإن لم يسكر. نعم. ويستوي في ذلك الخمر وجميع المسكرات التمرية والزبيبية والعسلية والمزر المعمول من الشعير أو الحنطة والذرة، وكذا لو عمل من شيئين أو ما زاد خليط يعني. ويتعلق الحكم بالعصير إذا غلى واشتد وإن لم يقذف الزباد، إلا أن يذهب بالغليان ثلثاه أو ينقلب خلا، وبما عداه إذا حصلت فيه الشدة المسكرة. أما التمر إذا غلى ولم يبلغ حد الإسكار ففي تحريمه تردد، والأشبه بقاؤه على التحليل حتى يبلغ. وكذا البحث في الزبيب، إذا نقع بالماء فغلى من نفسه أو بالنار، فالأشبه أنه لا يحرم ما لم يبلغ الشدة المسكرة. والفقاع كالنبيذ المسكر في التحريم وإن لم يكن مسكرا، وفي وجوب الامتناع من التداوي به والاصطباغ. واشترطنا الاختيار تفصيا من المكره، فإنه لا حد عليه، المكره لا حد عليه، ولا يتعلق الحكم بالشارب المتناول ما لم يكن بالغا عاقلا. وكما يسقط الحد عن المكره يسقط عمن جهل التحريم أو جهل المشروب، ويثبت بشهادة عدلين مسلمين، ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولا منضمات، وبالإقرار دفعتين ولا تكفي المرة. ويشترط في المقر البلوغ وكمال العقل والحرية والاختيار. الثاني في كيفية الحد، وهو 80 جلدة، رجلا كان الشارب أو امرأة، حرا كان أو عبدا. وفي رواية يحد العبد 40 وهي متروكة. أما الكافر فإن تظاهر به حد، وإن استتر لم يحد. ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفه، ويتقى وجهه وفرجه، ولا يقام عليه الحد حتى يفيق. لو أغمي عليه خلوني يفيق قردون ظلمون. وإذا حد مرتين قتل في الثالثة، وهو المروي. وقال في الخلاف يقتل في الرابعة ولو شرب مرارا. كفى حد واحد. الثالث في أحكامه، وفيه مسائل. الأولى، لو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها وجب الحد، ويلزم على ذلك وجوب الحد لو شهد بقيئها نظرا إلى التعليل المروي. وفيه تردد، يعني تقيأ خمرا وشهد أنه تقيأ خمرا بهذا المجرد هذه الشهادة يقام عليه الحال، وربما هو مكره، ربما هو لا يعلم أن هذا خمر شربها فتقيأ. قال احتمال الإكراه على بعد، ولعل هذا الاحتمال يندفع بأنه لو كان واقعا لدفع به عن نفسه، أما لو ادعاه فلا حد. الثانية، من شرب الخمر مستحلا استتيب، فإن تاب أقيم عليه الحد، وإن امتنع قتل. وقيل يكون حكم المرتد، وهو قوي. أما سائر المسكرات فلا يقتل مستحلها لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها، ويقام الحد مع شربها مستحلا ومحرما. الثالثة، من باع الخمر مستحلا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وإن لم يكن مستحلا عذر، وما سواه لا يقتل، وإن لم يتوب بل يؤدب. الرابعة، إذا تاب قبل قيام البينة سقط الحد، وإن تاب بعدها لم يسقط. ولو كان ثبوت الحد بإقراره كان الإمام مخيرا، يعني كان الإمام مخيرا بين العفو والاستيفاء. ومنهم من منع من التخيير وحتم الاستيفاء هنا، وهو أظهر. تتمة تشمل مسائل. الأولى، من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها بين المسلمين، يعني كالميتة والدم والربا ولحم الخنزير ممن ولد على الفطرة يقتل، ولو ارتكب ذلك لا مستحلا عذر. الثانية من قتله الحد أو التعذير فلا دية له، وقيل تجب على بيت المال، والأول مروي. الثالثة لو أقام الحاكم الحد بالقتل فبان فسوق الشاهدين كانت الدية في بيت المال، ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلته. ولو أنفذ إلى حامل، يعني الحاكم الشرعي أنفذ إلى حامل لإقامة حد فأجهبت خوفا، قال الشيخ دية الجنين في بيت المال، وهو قوي لأنه خطأ، وخطأ الحاكم في بيت المال. وقيل يكون على عاقلة الإمام، وهي قضية عمر مع علي عليه السلام لما بعث إلى حامل ليحدها فأجهبت، فحكم علي عليه السلام على عمر بأن دية الجنين على عاقلة عمر، وهم بنو عدي قبيلته. ولو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة عن الحد فمات، فعليه نصف الدية في ماله، وإن لم يعلم الحداد لأنه شبيه العمد. ولو كان سهوا فالنصف على بيت المال. ولو أمر بالاقتصار على الحد فزاد الحدان أو فزاد الحداد عمدا فالنصف على الحداد في ماله. ولو زاد سهوا فالدية على عاقلته. وفيه احتمال آخر، يعني يحتمل أن يريد به توزيع الدية على الأصوات الزائدة والواقعة في الحد ويسقط منها بحساب الحد، لأن السبب مركب من المجموع، وأن يريد به ثبوت نصف الدية في ماله على تقدير السهو لأنه قاصد للفعل، وإنما أخطأ في قصد القتل وما كان قاصد للقتل، وأن يريد ذلك مع ثبوت القصاص عليه مع التعامل مطلقا مع رد نصف الدية عليه أو بحساب الأصوات. هاي تعليق صاحب المسالك. الباب الخامس في حد السرقة يأتي عليه كلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.